ثم بعد ذلك قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون إذا وردت في القرآن في مثل هذا الموضع، ما المقصود بيظنون؟ أي يشكون، ها؟ أي يوقنون، أي أن من يستعين بالصبر والصلاة ويخشع هو من يوقن أنه ملاقي ربه، أنه ملاقي ربه في القيامة في الآخرة. قال: وأنهم إليه راجعون. ثم تكلم أيضا على هذا المعنى، وأن الظن إذا جاء في القرآن أي مأمورا به أو ممدوحا أو مثنى على أهله، فالمقصود به اليقين، لا المقصود به مجرد الشك، فإن الشك لا يغني من الحق شيئا.